يسر شركة هيات أن تقدم لكم سلسلة من إصداراتها المتميزة والتي هي بعنوان الفرق الإسلامية للأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز. والآن مع الشريط الأول والذي هو بعنوان المعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، حديثي إليكم الآن عن فرقة المعتزلة. من هم المعتزلة؟ وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ وما هي مبادئهم وأشهر فرقهم؟ وهل لهم وجود في العصر الحديث؟ نريد أن نتعرف على هذا بشيء من الاختصار، فنقول وبالله التوفيق، أطلق اسم المعتزلة على جماعة من المفكرين المسلمين الذين ظهروا في الدولة الإسلامية في أواخر القرن الأول الهجري على يد رئيسهم وأستاذهم الأول واصل بن عطاء الغزال، المولود سنة 50 هجرية والمتوفى سنة 31 و100 من الهجرة. وإن كان بعض الباحثين يرى أن اسم المعتزلة قد أطلق قبل واصل بن عطاء على جماعات من المسلمين يسمونهم أسلاف المعتزلة، وهم الذين اعتزلوا الفتنة التي وجدت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقد ابتعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض الصحابة بعد أن بايعوه وبايعه الناس، فامتنعوا عن محاربته أو المحاربة معه، وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه. يقول الشهرستاني في الملل والنحل: والذين اعتزلوا إلى جانب فلم يكونوا مع علي رضي الله عنه في حروبه ولا مع خصومه، وقالوا لا ندخل في غمار الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، هم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يرى نسبتهم إلى الشيعة من أتباع الإمام محمد بن الحنفية من آل البيت، ولكن المشهور الصحيح أنهم ينتسبون إلى واصل بن عطاء بسبب قصة مشهورة عرفت في ذلك الوقت. سبب هذه التسمية أن رئيسهم وأستاذهم واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله، يتلقى العلم على يديه ويحضر دروسه ومجلس علمه ليتزود بالعلم والمعرفة وأمور الدين، ولكنه ترك مجلس أستاذه الحسن البصري واعتزله إلى سارية أخرى في مسجد البصرة يعلم الناس مذهبه ورأيه الجديد في حكم مرتكب الكبيرة. وذلك حين دخل رجل المسجد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج صاحبها بها من الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ويؤخرون الحكم عليهم، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن البصري في ذلك لما يعلمه من أن الأمر فيه فتنة يريد أن يقضي عليها ولا يريد أن يجيب فحسب. وقبل أن يجيب الحسن البصري على سؤال السائل قال واصل: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلق وليس بكافر مطلق، إنه ليس مؤمنا لارتكابه الذنب وليس كافرا لأنه ينطق بالشهادتين، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان والكفر. وكان هذا الرأي يخالف رأي الإمام الحسن البصري الذي يرى أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاصي أو فاسق، فهو مؤمن لاعتقاده أن الله عز وجل واحد لا شريك له ولنطقه بالشهادتين، وهو عاص وفاسق لتعديه حدود الله وارتكابه ما نهى الله عنه من المعاصي. فلما رأى الحسن من واصل ما حدث، وقام واصل إلى سارية من سواري المسجد يدرس مذهبه الجديد، قال: اعتزلنا واصل، فسمي هو وأتباعه لذلك بالمعتزلة من هذا الوقت. ويقال إنهم سموا معتزلة لأنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس مؤمنا وليس كافرا، فهم قد عزلوا مرتكب الكبيرة بهذا الحكم عن الإيمان والكفر، فمرتكب الكبيرة في نظرهم ليس مؤمنا وليس كافرا، فسموا لذلك معتزلة. ويظهر من هذا أن الاسم معتزلة أطلق عليهم تحقيرا لهم وسخرية بهم، وأن الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم هم أعداؤهم. أما المعتزلة فإنهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وذلك لأنهم بالغوا في إثبات هاتين الصفتين لله تعالى، وذلك على الرغم أنهما سبب ضلالهم. قيل إنهم هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب معتزلة، ويؤيد هذا ما قاله الرازي نقلا عن القاضي عبد الجبار وهو مفكر معتزلي: وكل ما ورد في القرآن الكريم من لفظ الاعتزال فإن المراد به الاعتزال عن الباطل، فعلم أن اسم الاعتزال مدح. أقول: لعله لما أطلق عليهم اسم المعتزلة أرادوا تحسين اللفظ الذي أطلق عليهم وتبرير ذلك أمام الآخرين بأن القرآن ذكره في مجال المدح. وكما عرفوا باسم المعتزلة فهم يعرفون أيضا باسم القدرية، لأنهم يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، ويثبتون قدرة للعبد بها يوجد فعله، ويريدون بذلك أن يدخلوهم تحت الأثر القائل: القدرية مجوس هذه الأمة. وإن كان المعتزلة ينكرون تلك التسمية أو يدافعون عن أنفسهم ويقولون: نحن قدرية لأننا نقول إن ما يحدث في الكون من البلاء والعافية والشدة والرخاء والمرض والشفاء والموت والحياة وغير ذلك فهو من الله تعالى وخلقه وهو الموجد له، أما الخير والشر فهما صادران من العبد ومنسوبان إليه وناشئان عن قدرته وإرادته، وذلك حتى يمكن مساءلة العبد وإثابته ومعاقبته على أفعاله. وكما نسبت المعتزلة إلى القدرية تارة، فقد نسبت مرة أخرى إلى الجهمية، وذلك لنفيهم الصفات عن الله تعالى ومشابهتهم جهم بن صفوان في ذلك. ومن هنا تعددت فرق المعتزلة وصارت جماعات مختلفة، عدها بعض المؤرخين وأوصلها إلى 20 فرقة. وهذه الفرق وإن اختلفت في بعض المسائل لكنها اتفقت على أمور لا بد لهم من القول بها، إنها الأصول الخمسة كما يسمونها: من لم يقل بها أو بواحد منها لا يسمى معتزليا. الأصول الخمسة المتفق عليها بين المعتزلة هي: التوحيد والعدل والقول بالمنزلة بين المنزلتين ووجوب الوعد والوعيد ووجوب العلم والنظر، وفرعوا عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أي الأصول الخمسة في بعض أسمائها، كما نرى اسم التوحيد واسم العدل نظن بها خير، لكن الأسماء شيء والمسمى شيء آخر. فهذه الأصول الخمسة نبين المراد منها بشيء من الاختصار إن شاء الله. التوحيد الذي هو الأصل الأول من أصولهم والذي اشتهروا به بين الفرق الإسلامية، مع أن المسلمين جميعا يقولون بوحدانية الله تعالى، لكن هذا الأصل عند المعتزلة هو على هذا النحو، يقولون إن الله واحد في ذاته، بمعنى أنه غير مركب من أجزاء، وأنه لا شريك له في ذاته، بمعنى أنه غير متعدد وهو واحد في أفعاله فلا شريك له فيها. ومن هنا ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يتصف بصفات زائدة عليه من العلم والقدرة والإرادة وغيرها، ويرون أن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم، وقادر بذاته لا بقدرة، ومريد بذاته لا بإرادة، ومتكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره. وذلك لأنهم يرون أن الله عز وجل قديم ولا قديم سواه، وأن القدم أخص صفات الذات الإلهية فلا يشاركه فيها أحد من خلقه، ولذلك نفوا الصفات القديمة عن الله عز وجل، نفوا زيادتها على الذات الإلهية خوفا من تعدد القدماء، وتعدد القدماء عندهم كفر. ولأن الصفات لو شاركت الله تعالى في القدم لشاركته في الإلهية، والمشاركة في الألوهية تتنافى مع الوحدانية، والله عز وجل واحد باتفاق المسلمين. أقول وهذا عين الخبر عندهم، لأنه إذا قيل بقدم الصفات كقدم الذات، فهل هذا معناه أن العلم إله والقدرة إله والإرادة إله؟ أهذا هو التوحيد عند المعتزلة؟ سبحان الله، كيف وقد أثبت الله عز وجل هذه الصفات لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنها لا تتعارض مع التوحيد في شيء، بل هي التوحيد ذاته. وبناء على فهمهم لمعنى التوحيد بطريقتهم الخاطئة، وإن شئت قلت هو التوحيل وليس التوحيد، قالوا بنفي رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، لأن ذلك يؤدي في نظرهم إلى التجسيم، والجسمية تؤدي إلى التركيب، وكلاهما منفي عن الله تعالى، والله عز وجل منزه عن التشبيه والتجسيم، ولا يشبه أحدا من خلقه، ولأنه ليس في جهة وليس في مكان وليس صورة ولا جسما ولا يتغير، فلذلك نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى، وأوجبوا تأويل الآيات التي وردت في رؤية الله، وسموا هذا النمط توحيدا، كما أن كلامهم في هذه القضية جعلهم ينكرون صفة الكلام، فأنكروا أن الله عز وجل يتكلم، ومن ثم راحوا يقولون القرآن مخلوق، القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، ونشأت محنة خلق القرآن أو فتنة خلق القرآن التي امتحن فيها عدد كبير من الأئمة، كان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالمعتزلة في أصلهم الأول الذي سموه التوحيد ظلما، ضلوا الطريق حين جعلوا نفي الصفات هو التوحيد، ونحن نعلم أن الصفات لا تتعارض مع الذات، وأن الذات الواحدة يمكن أن يكون لها صفات كثيرة متعددة، ومع ذلك فهي ليست مثناة ولا مثلثة ولا أكثر من ذلك. فالإنسان منا له صفات كثيرة جدا وهو شخص واحد، فيقال فلان مؤدب وذكي وصالح ونشيط وغير ذلك، وهو شخص واحد. لله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى إله واحد اتصف بصفات عديدة. هذه الصفات المعنوية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى لا تدل على شرك ولا تعدد، لا تثنية ولا تثليث ولا أكثر من ذلك. فكلامهم هنا غير صحيح البتة، ونفيهم لصفات الله تعالى جعل الله تعالى عدما. فالمشبهة المجسمة الذين أثبتوا الصفات وشبهوها بالمخلوقات عبدوا صنما، وهؤلاء المعتزلة حين نفوا الصفات وعطلوها عبدوا عدما. وصدق من قال المشبهة يعبدون صنما والنفاة المعطلة يعبدون عدما. المبدأ الثاني عند المعتزلة هو المسمى بالعدل، وليته كذلك. والعدل عند المعتزلة هو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة، والله عز وجل عادل فلا يصدر منه إلا ما فيه خير ومصلحة للعباد. ومن هنا كان لا يصح أن يضاف الظلم والشرك إلى الله تعالى خلقا، فالله لا يخلق الظلم ولا يوجده ولا يضاف إليه فعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما، كما أنه لما خلق العدل كان عادلا. هذا هو معنى العدل عندهم، وهو ضلال حين نفوا عن الله عز وجل خلق كل شيء، وفرعوا على هذا القول أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية بنفسه، يخلق أفعاله خيرها وشرها حتى يستحق العبد عليها الثواب أو العقاب في الآخرة. وسموا هذا النمط عدلا، وسموا أنفسهم بناء على هذا أهل العدل والتوحيد، لأنهم يقولون بهذين المبدأين. وقد نسوا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد أيضا كما قال والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق أفعال العباد، وإنما العبد يكسب الفعل ويباشره بقدرة أوجدها الله فيه. والعدل في رأي أهل السنة هو وضع الشيء في موضعه، والتصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم، وأن الظلم ضده، ولا يتصور من الله تعالى جور في الحكم ولا ظلم فيه. فالله عز وجل إذا فعل شيئا ففعله عدل، وإذا ترك شيئا فتركه عدل، والناس ملك من ملك الله تعالى فيما يجري عليه من تدبير الله سبحانه وتصريفه، وذلك كله حق وعدل، لأن تدبير الله تعالى شؤون الناس حق وعدل، وجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله فيه وقدره الذي يجري عليه، ولا يجوز للإنسان أن يعترض أو يتبرم من قضاء قضاه الله أو قدر قدره، لأنه في هذه الحال إنما يعترض ويتبرم من عدل العادل وتصرف المالك في ملكه، وهذا أمر قبيح لا يصدر من عاقل، فضلا عن الإنسان المؤمن. هذا معنى العدل عند أهل السنة، وهو عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أما العدل الذي قالته المعتزلة فهو نزعة عقلية تقيس الغائب على الشاهد، وتخضع الحق سبحانه وتعالى لمقاييس البشر، وتوجب على الله عز وجل أمورا وتمنع عنه أمورا، تعالى الله عما يقولون. فقالوا يجب على الله أن يفعل كذا ويمتنع عليه أن يفعل كذا، وهذا منهج خاطئ فيه إساءة بالغة في حق الله سبحانه وتعالى الذي لا يجب عليه شيء، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ومبدأ العدل عند المعتزلة رتبوا عليه قضايا في منتهى الخطورة، منها قضية أفعال العباد، حيث زعموا أن العبد يخلق أفعاله بنفسه وأن الله عز وجل لا يعلمها حتى يفعلها العبد، فإذا فعلها العبد علمها الله سبحانه وتعالى. وهذا ضلال مبين عند المعتزلة، ينسبون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى كأنهم اليهود. وأيضا بهذا المبدأ قالوا بقضية الصلاح والأصلح، وهو أن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الصلاح المقابل للفساد، كالإيمان المقابل للكفر والغنى المقابل للفقر، وعليه أيضا أن يفعل الأصلح، فما قابل الصلاح كالغنى الكثير في مقابلة الغنى القليل، وكأعلى الجنة في مقابلة أدناه. ومنهم من قال هذا الصلاح والأصلح ينبغي أن يكون في أمور الدين والدنيا، ومنهم من خصه بأمور الدين فقط، ومنهم من أوجب الصلاح والأصلح على مستوى الفرد، ومنهم من أوجبه على مستوى المجموع. والمعتزلة في هذا المبدأ يقولون إذا كان هناك بالنسبة إلى شخص ما أمران، أحدهما صلاح والآخر فساد، وجب على الله تعالى أن يفعل الصلاح وأن يترك الفساد. وإذا كان هناك بالنسبة لشخص ما أمران، أحدهما صلاح والآخر أصلح، وجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح ويترك الصلاح. وكلامهم هذا كلام فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أقل ما يوصف هذا الكلام به، فكيف يوجبون على الله عز وجل هذه الأمور؟ وماذا يقولون في أمور الله سبحانه وتعالى يتصرف فيها بمشيئته، لكنه ترك للعبد حرية وترك العبد اختيارا؟ إذا كان الأمر فيه وجوب الصلاح والأصلح، فلماذا خلق الله إبليس؟ ولماذا أوجد الله أناسا عاشوا وماتوا كافرين؟ فأين الصلاح وأين الأصلح في هذا أو ذاك؟ فمن ثم كلامهم بالصلاح والأصلح لا نجد دليل عليه ولا نرى حكمة فيه. وأوجبوا بمبدأ العدل إرسال الرسل، أوجبوه على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرسل رسله إلى عباده لطفا بعباده وبيانا لما غمض عليهم، وبين أنه سبحانه وتعالى كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لكن أن نوجب على الله أن يرسل الرسل، فهذا الذي قلنا لا يجب على الله شيء. وبمبدأ العدل أوجبوا ما سموه باللطف، حيث قالوا يجب على الله تعالى فعل اللطف بالعباد، وما ليس لطفا فلا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. نقول أين اللطف الذي توجبونه في من تركهم الله عز وجل على كفرهم؟ ولو لطف الله بهم لآمنوا. إذن الواقع يؤكد كذب ما ذهبتم إليه من وجوب اللطف الذي تقولون به، بل أعجب من هذا أوجبوا على الله سبحانه وتعالى دفع العوض للعباد عن الآلام والابتلاءات والمصائب التي تحل بالعباد. سبحان الله العظيم، الله خالق العباد وهو مالكهم وهو مانحهم وممتحنهم، فهو صاحب المنحة وصاحب المحنة، والله يتصرف في ملكه كيفما شاء، لكن المعتزلة أوجبوا على الله عز وجل أن يعوض العباد عما أنزل بهم من البلاءات الجسمية والنفسية وغيرها، وهذا أمر أعجب من كل ما سبق. أما الأصل الثالث عند المعتزلة فهو القول بالمنزلة بين المنزلتين، والذي هو أصل نشأتهم وسبب تسميتهم كما علمت حين سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، أيكون مؤمنا كما قالت المرجئة أو يكون كافرا كما قالت الخوارج؟ فقال واصل بن عطاء: هو في منزلة بين المنزلتين، أي ليس بالمؤمن وليس بالكافر، ولكنه مخلد في النار. فهو بذلك خالف الخوارج في بداية المسألة واتفق معهم في النهاية والنتيجة. فالمعتزلة هم مخانيث الخوارج، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والقول بالمنزلة بين المنزلتين مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، وهو رأي جديد أراد أن يتوسط به واصل بين الخوارج وبين المرجئة، ولكنه لم يوفق في ذلك لأنه لا دليل له على ذلك. وقد تكرر هذا الموقف من واصل بن عطاء في الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، حين اعتبر أحد الفريقين فاسقا لا بعينه، ولا تقبل شهادة واحد منهما قياسا على المتلاعنين. وهكذا يعتبر موقف واصل في المنزلة بين المنزلتين موقفا ضعيفا لا سند له من عقل ولا نقل، إذ أن المؤمن العاصي أو الفاسق لا يخلد في النار، بل يعذب على قدر معصيته ثم يخرج منها إلى الجنة، وإلا لما كان هناك فرق بين من أنكر وجود الله وأنكر رسالاته وبين من آمن بهما، ولكنه قصر في بعض الواجبات ما دام الكل مخلدا في النار. أما رابع أصول المعتزلة فهو وجوب الوعد والوعيد. قالت المعتزلة: إن الله تعالى وعد الطائعين بالثواب على فعل الطاعة، وأوعد العاصين والمذنبين بالعقاب على ارتكاب الذنوب، فيجب عليه أن يفي بوعده ووعيده. فالمؤمن في نظرهم إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة وتوفيق للعمل الصالح استحق الثواب ودخول الجنة، استحق الثواب ودخول الجنة والعوض عما تقدم به من عمل صالح في الحياة الدنيا، وقد يتفضل الله عليه بأزيد من طاعته، وهو معنى زائد وراء الثواب. وإذا خرج العبد من الدنيا من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق العقاب عليها والخلود في النار، ولكن عقابه فيها يكون أخف من عقاب الكافرين. وهذا كلام لا دليل عليه. أما أهل السنة فيقولون: الوعد والوعيد هو كلام الله تعالى الأزلي، وعد على ما أمر به من الطاعات، وأوعد على ما نهى عنه من المعاصي، فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده، وكل من خالف وارتكب المنهيات واستوجب العقاب فبوعيده، ولا يجب عليه تعالى شيء من الثواب أو العقاب. غاية الأمر أن وعده تعالى بالثواب لا يتخلف، لأنه وعد من جواد كريم، قال عن نفسه: وعد الله لا يخلف الله وعده. أما الوعيد فيجوز تخلفه في جانب العصاة لا في جانب الكافرين والمشركين، وذلك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، لأن الطاعة وعمل الصالحات من العباد لا يلزم عليها المثوبة، ولا يجب على الله أن يدخل صاحبها الجنة، فإن الطاعات هي في مقابل النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد من نعمة الحياة، ثم السمع والبصر والعقل وسائر النعم التي لا تعد ولا تحصى. فالعبد لا يدخل الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته، وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالحاصل أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإذا شاء أن يعفو عن مذنب عفى عنه مهما عظم ذنبه، وإذا شاء عاقبه مهما صغر ذنبه. وكذلك في الطاعات، إنما يدخل الناس الجنة بعفو الله ولطفه وفضله ورحمته، ولا يجب عليه سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة، فثواب الله للطائعين واقع، لأن الله تعالى وعد، وإذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد، والكريم إذا وعد لا يخلف، والله أكرم الأكرمين. فوعد الله للطائعين واقع، لأنه كما قال: ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. وأما وعيده للعاصين فلا نوجب وقوعه، لأن الله تعالى قد يوقعه بهم عدلا، وقد يعفو عنهم فضلا، فقد يرفع عنهم العقوبة كاملة أو يخفف منها، وليس ذلك إخلافا للميعاد، فإن الكريم إذا وعد وعد وفى، وقد يزيد، وإن أوعد وفى أو عفى، والله هو الموفق. هذا وخامس مبادئهم وأصولهم هو وجوب العلم والمعرفة بالنظر والاستدلال، والذي فرعوا عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن خلال هذا المبدأ هم قدموا العقل على الشرع، وقالوا بالحسن والقبح العقليين، وقالوا بأن الإنسان مسؤول ومحاسب بعقله لا بإرسال الرسل، وأن الإنسان ولو لم يرسل إليه رسول فهو محل مساءلة ومحل مؤاخذة، وأوجبوا بعد العلم والمعرفة بالنظر والاستدلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وافقوا أهل السنة في أمور من هذا، وخالفوهم في كثير من الأمور حين أوجبوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل إنسان، وحين فرضوا الخروج على الحاكم الجائر لمجرد أن يجور أو أن يظلم وجب الخروج عليه، وهذا محل فتن تقع، ولكن أهل السنة والجماعة يرون وجوب الخروج على الحاكم إذا كفر، لا إذا ظلم. أما إذا ظلم فإن الخروج عليه جائز إذا كان لا يؤدي إلى فتنة أكبر ولا إلى منكر أعظم. ولهم أي لأهل السنة والجماعة ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خالفهم فيها المعتزلة، حيث ضلوا في هذا الأصل الخامس كما ضلوا في الأصول التي سبقته. ليتنا كنا نجد شيئا صوابا في أصول المعتزلة الخمسة فنقرهم عليه، فنعوذ بالله من الزيغ والضلال. أما المعتزلة في فرقهم فقد افترقوا إلى فرق كثيرة، بحيث صاروا 20 فرقة. أهم هذه الفرق نذكرها بأسمائها دون الخوض في مبادئها، ألا وهي الواصلية والهذيلية والنظامية وكذلك الجاحظية وفرق أخرى كثيرة مثل الخابطية والحدثية والبشرية والمعمرية والثمامية والهشامية والخياطية والكعبية والجبائية والبهشمية والمروادية. فهذه أسماء فرقهم. وأما أهم أعلام المعتزلة فهم واصل بن عطاء أستاذ المعتزلة ورئيسهم الأول، وعمرو بن عبيد، وأبو الهذيل المعروف بالعلاف، وأبو إسحاق إبراهيم المعروف بالنظام، والجاحظ هو عمرو بن بحر المكنى بأبي عثمان والملقب بالجاحظ، ومعمر بن عباد السلمي، وبشر بن المعتمد، وثمامة بن الأشرس، وأحمد بن خابط، والفضل الحدثي، وعيسى بن صبيح، وهشام بن عمرو القوطي، وأبو الحسين بن عمرو الخياط، وأبو محمد بن عبد الوهاب الجبائي. هذا والمعتزلة في منهجهم تأثروا بفرق كثيرة، على رأسها الجهمية والقدرية الأوائل. في منهجهم العقلي المطلق الذي لا يضع اعتبارا لقداسة النص ويحاول إخضاعه لمفهوم العقل، فما قبله العقل من نصوص الكتاب والسنة قبلوه، وما استعصى عليهم قبوله حاولوا أن يؤولوه بما يتفق مع عقلهم المحدود. وقد تفرقت السبل بأتباع واصل، وتناولوا من كتب اليونان ما راق بعقولهم، وظنوا أنه من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعا إلى أوليات العقل ومما كان سرابا في نظر الوهم، فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر، إلى غير ذلك مما أخذوه في منهجهم من الفلسفات ومن الإسرائيليات. وأنهم في أفكارهم كانوا يتبعون الفلسفة اليونانية ويتمشون في جنباتها وأفكارها، ولهم ثقافات أخرى كثيرة يعمدون فيها إلى الجدل ويتسلحون بأسلحة الفلسفة، من أبناء الفلاسفة، وكانوا أيضا يتبعون فرقا أخرى كالشيعة والخوارج والزنادقة والدهرية، ولهم أفكار أخذوها من النصارى واليهود وضلالات خرجت بهم عن المنهج المستقيم وعن الحق الواضح الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما جذورهم الفكرية وعقائدهم الفكرية فهي ترجع إلى بعض رجالات من اليهود، كلبيد ابن الأعصم اليهودي الذي قال بنفي الصفات، والجهم بن صفوان، وأبو يونس سنسيه النصراني الذي نفى القدر. كما تأثرت المعتزلة بفلاسفة اليونان وبأقوال أرسطو طاليس في بعض كتبه حين قال إن الباري علم كله وقدرة كله وحياة كله وبصر كله، فأخذ العلاف الذي هو من شيوخ المعتزلة هذا الكلام وقاله أن الله عالم بعلم، وعلمه ذاته، وقادر بقدرة، وقدرته ذاته، حي بحياة وحياته ذاته. إذن فالمعتزلة أخذوا من مذاهب شتى وخلطوا ذلك بما هم عليه من دين، لكنهم ضلوا في هذا الجانب ضلالا كبيرا. والمعتزلة كان ينبغي أن ينتهوا إلى الأبد، لكن رأينا في العصر الحديث الفكر الاعتزالي، وقد تجدد مرة أخرى، يلبس ثوبا جديدا وتطلق عليه أسماء جديدة مثل العقلانية والتنوير والتجديد والتحرر الفكري والتطور والمعاصرة والتيار الدين المستنير واليسار الإسلامي. ونجد هذا الفكر يخضع الدين للعقل وينكر المعجزات ويحارب الثوابت في دين الله تعالى، كعقوبة المرتد وفريضة الجهاد والحدود وموضوع الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق والإرث إلى غير ذلك من قضايا تثار بمنطق الفلسفة، بمنطق الاعتزال، بمنطق العقلانية والتطور والعولمة والحداثة. وهذا كله امتداد للفكر الاعتزالي الضال، فنعوذ بالله من الزيغ والضلال، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يعز بنا الإسلام، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يظهر الدين على كل فلسفة باطلة ومنهج كاذب، والله الموفق لا رب سواه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكتمل هذه المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.